ويتلو فيها التالون كتاب الله تعالى لها شأن عظيم. وإن كنا في هذه الأزمان الكثير من المسلمين يجهل شأن وأحكام وأخلاق المساجد التي ينبغي أن يتخلق المسلم بأخلاق المساجد، كيف يتعامل في بيوت الله، كيف يتأدب بالأخلاق التي تأدب بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يكون من أجر عظيم من الله سبحانه وتعالى للذين يقومون بتأسيس وبناء وتوسعة وصيانة المساجد، فقال صلى الله عليه وسلم كما تواتر عنه، فالحديث الذي سأذكره حديث متواتر، حديث تقطع وتجزم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد قاله وقد حدث به. رواه من الصحابة جمع كثير، رواه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن مسعود وكثير عدد كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له به بيتا في الجنة. وجاء في رواية من بنى لله مسجدا ولو كان كمفحص قطاط لبيضها بنى الله له به بيتا في الجنة. وفي رواية من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له به بيتا في الجنة. وفي رواية من بنى لله مسجدا كان كبيرا أم صغيرا بنى الله له به بيتا في الجنة. ونستفيد من مجموع هذه الروايات أن نقيد بما جاء فيها من قيود وشروط. الأمر الأول قال من بنى لله مسجدا، أن يكون بناؤك لله وأن تبتغي بذلك وجه الله، لا تبتغي ثناء ولا تبتغي تمجيدا ولا تبتغي شيئا من حطام الدنيا. من بنى لله مسجدا، وجاء في رواية يبتغي به وجه الله بنى الله له به بيتا في الجنة، أجر عظيم وثواب كبير لعمار المساجد للذين يقومون ببنائها يبتغون بها وجه الله تطبيقا واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم أن ذهب إلى المدينة بدأ أولا ببناء المسجد، فالمسجد الذي خرج منه العلماء والفقهاء، خرج منه المجاهدون، خرج منه الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، خرج منه الأدباء والشعراء والمفكرون، خرج منه المصلحون والعاملون في دين الله جل وعلا. خرج هؤلاء جميعا من هذه المدرسة من الجامعات التي بناها المسلمون، تجد فيها العلماء، تجد فيها الفقهاء، تجد فيها الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. هكذا كان حال المسجد، وهكذا كان حال الذين تخرجوا من المساجد. أما من يوم أن قلص دور المسجد وصار المسجد فقط لقيام صلاة يجهل الكثيرون كيفية الصلاة فيه، ويجهل الكثيرون كيفية التأدب والتخلق بأخلاق المسجد، نرى ما نرى في زماننا وإنا لله وإنا إليه راجعون. من بنى لله مسجدا بنى الله له به بيتا في الجنة، هذا من عمارة المساجد. ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل من عمارتها أن يستمر الإنسان والمسلم في إدارة المسجد وفي تنظيم شؤونه وأموره، في صيانته وتنظيفه أيضا، هذا من عمارة المساجد. ولذلك ذكر الحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه في قول الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الآية، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: في بيوت أذن الله أن ترفع، أي أن تصان وأن تنظف وأن تصان من الأدناس والأرجاس من الأقوال والأفعال. تصان المساجد من كل شيء يدنس المسجد، من فعل أو من قول، تصان عن الأدناس والأرجاس. وهذا يستدعي أن يكون هناك من يقوم على المسجد في صيانته وفي تنظيفه وفي متابعته وفي النظر في شأن المصلين وفي تربية وتأديب أبناء المسلمين في المساجد. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر ببناء المساجد، كما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في السنن، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، وأمرنا بتنظيفها وأن ننظفها. ببناء المساجد في الدور، أي في القرى في المدن، ولم يأمر فقط ببنائها وانتهى الأمر على ذلك، قال: وأمرنا بتنظيفها. ماذا؟ لأن هذا المسجد مكانته عظيمة، فلا بد وأن يأتي الإنسان وأن يأتي المسلم في مكان قد هيئ وأعد لأن يقوم فيه المسلم بأعظم أركان الإسلام بالصلاة، وأن يتلو فيه أعظم الكلام، أن يتلو كلام الله جل وعلا وأن يقرأ القرآن. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين سأل يوما عن المرأة التي كانت تقم المسجد تنظفه، فقالوا: إنها قد ماتت وكفناها وقبرناها. فقال: ألا آذنتموني؟ ثم قال: دلوني على قبرها. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليها، في رواية أنها رجل وفي رواية أنها امرأة. المهم هذا فيه إعلاء لشأن الذي يقوم على نظافة المسجد ويقوم على تهيئة المصلى والمسجد لصلاة المسلمين. هكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو الأمر الأول. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الصورة الثانية في عمارة المساجد أن يعمرها عمار المساجد، أن يعمرها المصلون بالصلاة وبقراءة القرآن وبالذكر والاستغفار وبالتعلم والتفقه. هذا أيضا من عمارة المساجد، ما يعمر المسلمون المساجد من أجل أن يشيد الناس تلك المباني وفقط، ثم يهجرها الناس أو لا يعرفها الناس إلا في رمضان. هذه هي يا عبد الله ما يتبقى لك من أجر وثواب وعمل، هو ما تقوم به في بيت الله جل وعلا من صلاة وتلاوة وذكر واستغفار ودعاء وتوبة. هذا من عمارة المساجد. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، شهادة كذلك للذين يفدون على المساجد ويعمرون المساجد بذكر الله وبالصلاة. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تعالى يقول للملائكة: أين جيراني؟ فيقولون: ومن ينبغي أن يكون جار لك يا رب العالمين؟ فيقول: أين عمار المساجد؟ حسنه العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. فهذه صورة ثانية لعمارة المساجد. وهنا لابد وأن ننبه على الآداب والأخلاق التي ذكرها العلماء من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكما ذكرت أن الكثير من الناس يجهل تلك الآداب، ولذلك نجد أن من الناس من لا يفرق بين المساجد وبين الأسواق. فرق كبير بين المسجد وبين السوق، بين المسجد وبين شارعك أو حارتك، فرق كبير. إننا الآن نجلس في أحب البقاع إلى الله جل وعلا، نجلس في أحب البلاد إلى الله جل وعلا. وقد جاء من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. لأن المساجد لا تسمع فيها إلا الأذان، تسمع فيها الله أكبر الله أكبر، رفع لذكر الله، تعظيم لجلال الله، تسمع فيها الشهادتين، تسمع فيها حي على الصلاة حي على الفلاح، تسمع فيها المعروف، ويجب ألا تسمع فيها منكرا، ويجب ألا تقول فيها منكرا، فلا ترى فيها حلفا كاذبا ولا يمينا فاجرة، ولا ترى فيها، وهذا ما يفترض، غيبة ولا نميمة ولا فحشا ولا تفحشا في الأقوال والأفعال. أما الأسواق، أسواق الناس اليوم ترى فيها يكثر الحلف الكاذب، وترى فيها الأيمان الفاجرة والغش والتدليس، وترى فيها كذلك التنافس على الدنيا بما يكون فيه من حسد وغل وحقد، وما ترى فيه من تنافس ليس شريفا في البيع والشراء. هذا حال الأسواق. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. وفي رواية من حديث ابن عمر قال: خير البقاع المساجد، وشر البقاع الأسواق. إذن لابد وأن نفرق، لابد وأن يفرق المسلم. أخلاقه التي تكون في السوق يتركها عند باب المسجد، يجعلها عند حذائه إن كانت من الأخلاق السيئة، ولا يدخل المسجد إلا مسلم، مسلم مؤمن يعرف ما يجب عليه في المسجد، وما يحق له في المسجد، وما ينبغي أن يتأدب به في المسجد. كثير منا يكون في عمله بلسان وحال وثياب وهندام يناسب العمل، لكنه لا يجرؤ أن يذهب إلى بيته بثياب عمله، بل لا يؤذن له أن يدخل من باب بيته، لا يؤذن له أن يتكلم مع أبنائه بأسلوبه السوقي الذي يتعامل به كذلك في تجارته أو عمله، فيكون ماذا؟ يكون ملتزما، يكون وقافا من أجل أن لا يفسد الأبناء. أما أن يأتي إلى المسجد فعند أي خلاف أو أي إشكال ترى أن الأصوات ارتفعت، بل انتقل الأمر إلى سب، بل انتقل إلى تشابك بالأيدي، هذا ليس من صنيع المسلمين، ولا يمت بصلة إلى أهل الإيمان والإسلام. ولذلك هناك آداب ذكر العلماء من تلك الآداب على الذي يريد أن يكون من عمار المساجد الذين شهد الله لهم بالإيمان، شهد الله لهم بالإحسان، شهد الله لهم بالتجارة الرابحة، شهد الله لهم بالجنان. أولاً أن يعلم أنه سيذهب إلى بيت الله، فإن كان في يوم خميس يريد أن يذهب إلى أصهاره فإنه يتزين ويتعطر ويرتدي أفضل ما عنده من أجل أن يذهب إلى مخطوبته. أما أن يأتي إلى المسجد فإنه يأتي بثياب عمله وفيها من القذر ومن مخلفات الأخشاب وفيها من الدهان إلى غير ذلك، ما يلوث به بيت الله وما يؤدي إلى إيذاء المسلمين. وإذا تأذى المسلمون تأذت الملائكة، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه المؤمنون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. هذا أمر من الله أن يأخذ المسلم الزينة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم الصلاة فليرتدي ثوبيه، فإن الله أحق من يتزين له. ثوبيه الإزار والرداء، هذا كان أفضل ما عند الناس. يرتدي الإنسان ثوبه الذي دائما يكون فيه في المحافل والأعياد إلى غير ذلك، لأنه يقبل سيقف بين يدي الله جل وعلا في مقام الصلاة في تلاوة القرآن. قال: فإن الله أحق أن يتزين له، إن الله جميل يحب الجمال. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر كما في حديث عائشة في الصحيحين، وكان الناس يأتون من العوالي ويأتي عليهم الغبار والأتربة فتظهر منهم الرائحة، فقال صلى الله عليه وسلم: هل اغتسلتم ليومكم هذا؟ ثم أمر بغسل الجمعة، فقال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، حق على كل محتلم. فالإنسان قبل أن يأتي إلى المسجد عليه أن يتنظف، أن يغتسل إن كان في يوم الجمعة، ألا تظهر منه رائحة كرائحة عرق أو قذر. لا يجوز، لا يجوز أبدا أن يحدث ذلك في قصد الإنسان وذهابه إلى المسجد. فإذا توضأ في بيته واغتسل وارتدى أفضل ما عنده، وفي يوم الجمعة يتطيب ويتعطر، فهذا من المستحبات والمندوبات. ثم أقبل إلى المسجد، فإذا ما سمع إقامة الصلاة فلا يجري، هذه ليست هيئة المصلين. فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. لا يجوز إن سمع الإنسان الإقامة أن يجري، وإنما يمشي عليه السكينة والوقار، هي هيئة المسلم، هذه هي أخلاق المسلم. وقال: فما أدركت فصلي وما فاتك فأتم. لماذا هذا الجري؟ لماذا هذه الهيئة التي تخالف ما يكون عليه الإنسان من مروءة وأخلاق ورجولة؟ فإذا أتى الإنسان إلى المسجد فإنه يدخل من بابه بقدمه اليمنى. تعجب اليوم لشيبان ورجال كبار، وبعض ممن من الله عليه بالشهادات، ولكن يدخل، فإذا به يدخل برجله اليسرى ويخرج برجله اليمنى. والمستحب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في شأنه كله، يدخل برجله اليمنى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بالدعاء الوارد: اللهم إني أسألك من فضلك. فإذا دخل المسجد والمؤذن يؤذن، فإن كان في صلاة من الصلوات العادية فالأولى أن ينتظر ليسمع أذان المؤذن من أجل أن يردد ويأخذ الأجر على ذلك. ثم ماذا؟ ثم يصلي تحية المسجد، لا يجلس قبل أن يؤدي ما فيه تعظيم وتقديس وتحية لهذا البيت، لبيت الله، للمسجد. أما إن دخل في يوم الجمعة والمؤذن قد تهيأ للأذان، فمن الناس من يقف وينتظر حتى ينتهي المؤذن من الأذان ويردد الأذان خلفه، وهذا ليس صوابا، هذا يختلف عن الأذان في الصلوات الخمس الأخرى. لأن الصحيح في ذلك أن يصلي تحية المسجد وأن يتجوز فيها فسماعه لخطبة الخطيب أولى من أن يردد الأذان في هذا الوقت، فعليه أن يصلي تحية المسجد، وعليه أن يصلي، لأن من أهل العلم من ذهب إلى وجوب هذه التحية. وقد جاء من حديث جابر في صحيح مسلم أن رجلاً يقال له سليك الغطفاني دخل المسجد في يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس فأشار له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم قم على رؤوس الناس. لا يستحي من ذلك أن يعلمك إنسان، أن يأمرك بمعروف، أن ينهاك عن منكر، خذ النصيحة وأتمر بما أمرك من معروف. قال: قم فاركع ركعتين، فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. قال: وليتجوز فيهما، يخفف فيهما. من أجل ماذا؟ من أجل أن يسمع خطبة الخطيب. ومن الآداب كذلك، إذا دخل الإنسان إلى المسجد فإنه عليه أن يحرص على الصفوف الأولى، عليه أن يحرص أن يكون في الصف الأول فيصلي ويغتنم تلك الفرصة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حث المسلمين على أن يبتدروا أن يكونوا في الصفوف الأول. الأمر الثاني، إن قام يصلي تحية المسجد لا يصلي في نصف المسجد والناس يريدون أن يمروا وأن يمروا من أمامه فيتحرج الناس من ذلك لصلاته، عليك أن تنظر سترة فتصلي إليها، أن تأتي في بداية المسجد، أن تصلي خلف سارية فيكون المكان مفتوحاً مهيئاً أمام الناس، لا أن يأتي الإنسان أمام باب المسجد فيصلي فيقطع طريق المسلمين في الدخول والخروج. وقد جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. سترة أن يكون أمامك سارية، عمود، الجدار، وليدن منها، فإن أراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، وفي رواية فليقاتله فإنما هو شيطان. وفي حديث أبي جهيم قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار ما عليه من الإثم بين يدي المصلي لكان عليه أن يقف 40. قال الراوي: لا أدري 40 يوما أو شهرا أو سنة، فلا يجوز أن تمر بين المصلي وبين سترته. أما إذا كان يصلي والمجال مفتوح أمامه فعند ذلك له فقط محل سجوده الذي يسجد فيه. كذلك لا ينبغي أن يأتي الإنسان في وقت إقامة الصلاة وقد علم أن الناس ينتظرون الإقامة فيعمد إلى المحراب أو إلى محل الإمام فيصلي تحية المسجد أو يصلي السنة القبلية أو يصلي ما شاء من الصلاة، فينتظره الناس وينتظر الإمام ويقطع على الناس الصف. هذا لا ينبغي، ليس من وليس من الحكمة. جئت متأخرا وتريد أن تصلي فليكن هذا في خلف الناس، ثم إذا صليت وسمعت الإقامة فعند ذلك صلاتك عليك أن تخرج منها، لما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. لا ينبغي أن تستمر في تنفل أو في تحية مسجد وقد أقيم للصلاة. وقوله صلى الله عليه وسلم: فلا صلاة إلا المكتوبة، هذا نفي لصحة الصلاة، ولذا قال أهل العلم: فعليه أن يخرج من الصلاة فإنها قد بطلت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا صلاة إلا المكتوبة. فعليه إذن أن يخرج منها إما بتسليم أو بنية للخروج، يخرج من أجل أن يلتحق بالإمام. هذه بعض الآداب، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد: آداب كثيرة وأخلاق ينبغي على كل مسلم أن يتفقه وأن يتعلم في دين الله جل وعلا، وأن يفقه وأن يعلم أبناءه. فإننا نشكو اليوم ما يقع من أبناء المسلمين في المساجد من لعب وعبث وإيذاء للمصلين، ولا نقول أبداً بطرد أبنائنا من المساجد أو بإخراجهم منها، فماذا يحدث إن أخرجنا الأبناء من المساجد؟ تلقفتهم المقاهي، تلقفهم جيران السوء، أصحاب السوء. علينا أن نأتي بأبنائنا وأن نؤدب وأن ندرب وأن نعلم أبنائنا آداب المسجد. تأخذ ولدك في يدك، تقوم على وضوئه وتتابع ما يكون من أفعال وضوئه، ثم تأتي به وتعلمه ما ذكرت من آداب، ويكون بجوارك في الصف الأول أو في أي صف، فإذا قام في مكان فهو أحق به، يصلي بجوارك، ينشأ جيل يعرف حرمة المسجد، يعرف الأدب، يعرف احترام الكبير، يتخلق بأخلاق الإسلام. لكن ما يحدث أن الرجل يأتي بأولاده وأن المرأة تأتي ببناتها وأبنائها، وكأنهم يريدوا أن يتخلصوا من أبناء في تلك الساعة، فيبث هؤلاء فيسعى هؤلاء كالشياطين في إيذاء المصلين وفي صياح وفي نواح وفي أفعال منكرة تؤذي المسلمين. هذا لا يجوز، وأن تمنع أبنائك لا يجوز. تأتي بولدك تجلسه بجوارك فيتأدب عند ذلك بهذه الآداب. كذلك انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم من آداب المسجد في رفع الصوت، وكذلك ما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا يجهرن بعضكم على بعض، وفي رواية: كلكم يناجي ربه، فلا يجهرن بعضكم على بعض. لا يجوز الإنسان يقرأ القرآن في المسجد أن يرفع صوته فيؤذي المصلي، ولا أن يجهر المصلي المنفرد بقراءته بصوت مرتفع فيؤذي بقية المصلين. انظر إلى عدل الإسلام، إلى وسطية الإسلام. لا يجهر بعضكم على بعض فيؤذي بعضكم بعضا حتى ولو كان بقراءة القرآن. ولذا كان عمر رضي الله تعالى عنه يوما جالسا فسمع صوت رجلين قد ارتفع في المسجد، فأشار إلى رجل أن ائتي بهما، فأتى بهما إلى عمر رضي الله تعالى عنه، فقال: من أين أنتما؟ قال: من الطائف. قال: لو كنتما من أهل هذه البلدة لأوجعتكما الضرب. ترفعون الصوت في مسجد رسول الله؟ ولا يريد أن الأمر فقط يقتصر على مسجد رسول الله، بل هذا عام في جميع المساجد. لا يجوز أن يرفع الإنسان صوته، قلنا بقراءة القرآن فيؤذي الناس. إنما أجاز العلماء كما ذاب لذلك الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه أن يرفع الصوت فقط في المسجد بالأذان وقراءة الإمام وخطبة الخطيب، أو أن يعلم الفقيه أو المعلم المسلمين درسا، هذا فقط، هذا الذي، وهذا هو الصوت والأصوات التي ترتفع في المساجد فقط. أما أن ينادي إنسان على إنسان يا حق فلان ويصيح بصوته، أو يصيح على أخيه، أو يكون من مشاجرات إلى غير ذلك، هذه أخلاق الأسواق، هذه هيشات الأسواق، هذه لا تعرف أبدا في مساجد المسلمين وفي مساجد المؤمنين. لا يحل أن يرفع صوته ويعاقب الإنسان على ذلك. هناك دستور، هناك قانون، هناك فقه للمساجد لابد أن يتفقه فيه المسلم، وأن يعلم المسلم أن هذا القانون هو قانون رباني، هذه سنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تتصور أن هناك ما هو أشد؟ في ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ألا يتأذى مصلي ولا يتأذى المصلين، يقول صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر: من أكل الثوم أو البصل أو الكرات فلا يقربن مساجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. لا يريدك أن تأذي المسلم بما يخرج من رائحة من فيك برائحة ثوم أو بصل، وهو طعام حلال أحله الله تعالى، فما بالك بالذي يأتي وقد فاحت رائحة عرقه؟ والله لا يذهب إلى بيتي بهذه الصورة، يخلع ثيابه. طيب ماذا يفعل وهو عامل يعمل؟ نعم، لا نقول لك اترك العمل، ولكن اتخذ ثوبا بديلا، يكون ثوبا للصلاة عند ذهابك للصلاة، ائتي بسجادتك من أجل ألا تلوث أرضية المسجد، ائتي بثوب اجعله دائما في عملك، إذا ما أقبلت على الصلاة ارتديته، ائتي بعطر بخمسة جنيهات بعشرة جنيهات. لا نقول هذه البرفانات التي تكون بالمئات والآلاف، وضع هذا العطر فإنك تثاب على ذلك، فتأتي فيحب من بجوارك الرائحة. إذا صلى استطاع أن يدعو الله لا أن يدعو عليك. فمن الناس من إذا صليت بجواره انخنق الإنسان، لا يستطيع أن يطيل في السجود من كثرة الرائحة، ويؤدي ذلك إلى بقاء الرائحة في فراش المسجد، فيأتي الإنسان ويسجد ويشم رائحة سيئة كريهة، يأثم من وقع منه ذلك، لأنه لم يتخلق بما قلنا من أخلاق. وكذلك هذا الذي يشرب الدخان تنبعث رائحة الدخان من فيه، ويأتي يصلي فتنبعث تلك الرائحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فهذا لا يجوز، فعلى الإنسان أن يأكل طعاما طيبا، وأن يجعل كذلك من الأمور ما تذهب الرائحة الناتنة. فإذا أقبل على المسجد كان الإنسان بالفعل قائما بهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من الآداب كذلك التي ينبغي أن يتأدب بها المسلم، كما قلنا أن المساجد ليست بالأسواق، ألا يبيع ولا يشتري ولا يعقد الصفقات ولا يتابع الأعمال والمحمول في يدي في صلاة التراويح. جهزتم العمل، حملتم الشغل، ماذا فعلتم، ماذا سويتم؟ هذا يا أخي ليس في بيت الله. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نهى عن البيع والشراء في المسجد، بل قال صلى الله عليه وسلم: من رأيتموه يبتاع في المساجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك. كل ما أقول من النصوص الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقولوا أمر للمسلمين أن يقولوا لا أربح الله تجارتك. لماذا؟ قال: فإن المساجد لم تبنى لهذا، فإن المساجد لم تبنى لهذا، ليست من المقاهي والكافيهات التي يجلس الإنسان عليها يعقد الصفقات ويبيع ويشتري إلى غير ذلك. فإذا كان البيع والشراء الحلال لا يحل في المسجد، فما بالك بالغيبة، ما بالك بالنميمة، ما بالك بمراجعة المسلسلات والأفلام، وماذا فعل البطل، وهل قتل أو قتل؟ هذا هراء، هذا منكر، لا ينبغي أبداً أن يكون في بيوت الله جل وعلا. وقال صلى الله عليه وسلم: وقد نهى أن ينشد المسلم ضالة في المسجد. وهذا أمر ينبغي أن ننتبه له، لأن ما شاء الله مكرفونات المسجد صارت إيجار للناس في كل شيء، من ضاع منه بقرة قام يصيح في المسجد: أرأيتم البقرة الفلانية؟ الديك الفلاني؟ أرأيتم الغلام الفلاني؟ ابحثوا عن الطفل الفلاني. هذا لا يجوز في المساجد، لا يحل في بيوت الله. يقول صلى الله عليه وسلم: وقد سمع رجلا ينشد الجمل الأحمر، ضاع منه جمل، فجاء في المسجد وقال: من رأى منكم الجمل الأحمر؟ أتدري ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا رده الله عليك، لا رده الله عليك. هذا ليس في محله، ليس في المسجد. لك أن تستأجر سيارة بخمسين بمئة جنيه، تبحث عن ذلك، أهل المسجد لا بأس أن يتعاونوا فيأتوا بسماعة خارجية لا تضار من داخل المسجد، أما أن يكون من داخل بيت الله حتى صار الأمر سيئاً. بعض الناس إذا أراد أن يقضي الحاجة يقول سأذهب إلى المسجد، سأذهب إلى المسجد، فارتبط أعزكم الله قضية قضاء الحاجة باسم المسجد، وهذا أمر لا ينبغي، لا ينبغي أبداً. فلا يجوز أن ينشد الإنسان الضال في المسجد، ولا أن يبيع، ولا أن يشتري، ولا أن يعقد عقداً، والبيع في ذلك يكون فاسداً ويكون باطلاً. أضف إلى ذلك كما قلنا لا يبيع ولا يشتري ولا ينشد ضالة، على المسلم كذلك أن يتأدب بآداب كثيرة. نجد في بعض المساجد أن المصلين يأتون فيجلس أحدهم هكذا على الحائط ويمد قدميه، فيتأذى بعض الناس من ذلك ويرى أن هذا من سوء الأدب مع الجالسين. وبعض الناس يأتي لا يجد مكانا يصلي فيه، فإذا به يصلي وهناك من يجلس في وجهه، وقد كره ذلك كثير من أهل العلم أن يسجد الإنسان وأمامه من هو جالس، فيكون سجوده المباشر وأمامه شخص جالس بوجهه. جاء هذه وجاءت الكراهة عن كثير من السلف. فينبغي أن يعاون بعضنا بعضا، وأن نتخلق بأخلاق المساجد وآدابها. إذا ما وجدنا وقمنا بذلك انتشرت السكينة وحلت على المصلين. كذلك عدم التدخل، عدم سوء النيات. الذين يديرون المساجد متبرعين في الكثير من الناس بما يقومون، ثم يحدث من الناس فلان يفعل ويفعل، يا فلان أطفئ المراوح، يا فلان شغل هذه المروحة، أنر هذه الإنارة، أطفئ هذه الإنارة، افتح هذا الشباك، أغلق هذا الشباك، وليس برأي ولا بتوجيه ولا بقول واحد بل أقوال العديد من الناس. فيبقى الإنسان حائرا، أيدير هذه المروحة أم يطفئها؟ فإن أدارها سخط أناس، وإن أطفأها سخط آخرون. بالله عليك كيف يكون الحال؟ أهذا من اللين؟ أهذه من أخلاق عباد الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا مساوئكم أخلاقا. البر حسن الخلق. يقول صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. هذا أمر ينبغي أن نسعى في تحسين الأخلاق وفي تهذيبها. إن لم يقوى الإنسان على ذلك في الشوارع لأنه يشكو من أخلاق الناس ومعاملات الناس، فليكن كفترة استراحة وهدنة محارب، فليكن ذلك في بيت الله تثاب على عملك. أمر أخير وأختم، وهو في يوم الجمعة، في يوم الجمعة عند أن يدخل المصلي فيجلس، النبي صلى الله عليه وسلم قال من في حديث أبي هريرة من قال لأخيه في يوم الجمعة أنصت فقد لغى، من قال لأخيه أنصت فقد لغى. قال العلماء فلا يحل لمن يستمع خطبة الخطيب أن يتكلم، بل لا يجوز أن يشمت عاطسا، بل لا يجوز أن يرد سلاما في حال خطبة الخطيب، هذا لا يجوز، كما نقل ذلك ابن قدامة رحمة الله تعالى عليه وكثير من الفقهاء. حتى لو تكلم أحد لا يجوز أن تقول له انصت. قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد لغى. وفي بعض الروايات وهي ضعيفة ومن لغى فلا جمعة له، تجلس فتنصت وتسمع ما يقول الخطيب، أجر عظيم. يقول صلى الله عليه وسلم من اغتسل في بيته ثم لبس أحسن ما عنده وتطيب من طيب أهله ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة فصلى ركعتين ثم جلس، فجاء الخطيب فأنصت ثم صلى معه ولم يحدث أحدا، أي لم يتكلم. قال غفر له من الجمعة إلى الجمعة التي تليها بهذه الضوابط. الكلام كثير، اكتفي بهذا القدر. من أجل ألا نقول بعد ذلك الخطيب يطيل في هذا المسجد فينأى الناس عن هذا المسجد. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأعانكم الله تعالى على فعل الخيرات، ونحمد الله تعالى على هذا المسجد المبارك الذي يمتلئ إن شاء الله بصلاتكم وبذكركم وقراءة القرآن وبتدريس أبنائكم في الكتاتيب وفي دور القرآن. نسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في موازين من بنى ومن شيد ومن أعان ومن دعا ومن قام ولو بمعروف كشق تمر. نسأل الله تعالى أن يجازي الجميع خيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين على الصهاينة الكافرين المعتدين يا رب العالمين، وانصر المسلمين في سوريا وفي العراق وفي جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم آمين. وأقم الصلاة.